بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كنا قد ابتدأنا في مسائل الجد والإخوة، واليوم نزيد أمثلة في هذا البحث من أجل أن يثبت عندنا. فأول ما نبدأ به اليوم في مسألة الأم وجد وأخ عدد ثلاثة، أم وجد وأخ عدد ثلاثة. إذا أعطينا الأم هنا سدس المال وذلك بسبب تعدد الإخوة، والباقي سيأخذون خمسة لأن الجد مثلا المقاسمة، إذا كانت مقاسمة عددهم الأصل فيها هي ستة، واحد للأم وخمسة هذه الخمسة لا تنقسم على أربعة، ماذا نفعل؟ نضرب بعدد الرؤوس، أربعة في ستة 24، بقي 20، سيأخذ في المقاسمة الجد خمسة والإخوة 15. الآن لو أعطينا ثلث الباقي، أم وجد وإخوة عدد ثلاث، السدس ثلث الباقي من ستة، واحد ثلث مضروبة بخمسة. نضرب أصل المسألة من أجل أن نتخلص من الثلث بثلاثة، تصبح 18. الآن سنحلها على أساس سدس المال، أم وجد ثلاثة ثلاثة، ماذا بقي؟ سنكتب هنا النسبة. هنا ماذا أخذ؟ ننظر إلى الجد أنه أخذ خمسة من 24، وهنا أخذ خمسة من 18، قطعا خمسة من 18 أكثر من خمسة من 24. ننتقل إلى هنا، أخذ ثلاثة من 18، أيهما أحسن؟ ثلث الباقي أحسن شيء، ما أحد دائر عليه، هذا الأفضل. وهكذا نفعل في كل مسألة فيها جد وإخوة. نأخذ مثال آخر، ليس دائما يخرج ثلث الباقي سدس الماء، نأخذ مثال آخر، بنت وجد وأخ شقيق، البنت صاحبة فرضين نصف. الآن إذا أعطينا ثلث الباقي مثلا مقاسمة كما فعل من المقارنة، البنت واحد وكلهم واحد، مسألة بسيطة مضروبة صارت أربعة، سنعطيهم ثلث الباقي، نعطيه ثلث الباقي، لو جعلناها من ستة ثلاثة، ثلث الباقي كم؟ واحد، واحد، والباقي اثنين لمن؟ هذه الآن سدس جميع المال. وجدنا أن المقاسمة ثلث الباقي وسدس المال متساوية، لكن المقاسمة هنا أخذ واحد من أربعة، بينما في كلا الحالتين ماذا أخذ؟ واحد من ستة، أيهما أحسن؟ واحد من أربعة أو أفضل، لذلك هنا يأخذ بينما لا يأخذ الحالة. هل الجد يتعدد؟ أنت تسأل هل له امتياز على غيره؟ الإخوة يتعددون، الجد لا يتعدد، لذلك أعطينا مزية ميزنا به عن الإخوة. نعم. الآن نحل مسألة ثالثة، زوج وأم وجد وشقيق عدد ثلاثة، كثروا أصحاب الفروض الآن، الزوج لا يوجد فرع وارث له النصف، نعم، والأم السدس لتعدد الإخوة. والآن نبدأ بالمقاسمة، إذا كانت أصل المسألة من ستة، أخذ الزوج ثلاثة وأخذت الأم واحد وتقاسم الجد والأشقاء اثنين، عدد رؤوسهم أربعة، نضرب المسألة بخمسة عدد رؤوسهم، صحيح جد وأشقاء عدد أربعة، لا أربعة، لكن باعتبار أنه في اثنين هن العدد، ممكن أنه لا، باعتبار أنه في وفق ما بينه نضرب باثنين فقط. نعم. ثلث الباقي طبعا اعطينا واحد واثنين، نعم، بقي عندنا سدس الماء ثلاثة، واحد نعطيهم بس الأخوة الأشقاء، بس أعطيهم واحد، الزوج النصف، الأم واحد، السدس واحد، والإخوة الأشقاء. ننظر الآن في هذه المسألة ماذا وجدنا؟ في المسألة الأولى في المقاسمة ماذا أخذ؟ واحد من 12. في ثلث الباقي ماذا أخذ؟ واحد من 6، قطعا أكثر من واحد ما. في سدس المال واحد من 6. ماذا تساوى عندنا؟ بعد أصحاب الفروض هلا في عنا 1 من 6، يعني السدس 2 من 18، السدس 3 من 18، صحيح؟ إذا هذا لا يتناسب، أي شيء أحسن؟ سدس جميعا. إذا وجدنا هنا أن المسائل تارة يأخذ ثلث الباقي أفضل، وتارة المقاسمة أفضل، وتارة السدس أفضل. الآن لو حلينا مسألة أخيرة في هذا البحث، زوج وجد وأم وأخ، الأم الثلث لعدم تعدد الإخوة، الجد يأخذ السدس. في هذه الحالة لم يأخذ الأخ شيئا، أصل المسألة من 6، هذا نعطيه سدس المال، نكتب تحت سدس المال. وفي هذه الحالة هل يأخذ أكثر من السدس، أقل من السدس؟ خلاص صارت المسألة ما عاد في حاجة، لا نساوي مقاسمة. نأخذ مسألة أخرى، زوج وبنت عدد 2 وجد وأخ. الزوج هنا يوجد فرع وارث نزل من النصف إلى الربع، والبنتين للثلثين، والجد نعطيه أقل الدرجات سدس، والأخ عصبي. المسألة من 12، 3، 8، 2. عالت المسألة قبل ما يأخذ الأخ، صارت 13. وهنا الأخ في هذه الحالة والإخوة لا يأخذون شيئا. الآن لو أخذنا مثال آخر، زوج وبنت عدد 2 وأم وجد وأخ، جمعنا ما بين المسألتين الآن. الأم من الأقسام الخمسة التي لا تسقط بحال، لذلك ستأخذ هنا نصف، ربع، ثلثين، السدس، السدس عصبي. أصل المسألة 12، 3، 8، 2، 2، صار 12، 15، عادت لا شيء لله. انتهينا الآن من صور مسائل في الجد والإخوة. وجدنا تارة يأخذ السدس ولا يأخذ الإخوة معه، تارة يأخذ ثلث الباقي، وتارة يأخذ في المقاسمة وهي أولى له. الأم نصيبها يا أخي الفرائض متكاملة مع بعضها البعض. عندما يصل الإنسان إلى مرحلة أنه يحل مسائل في الجد والإخوة لا يعود إلى مسألة الفرائض، لا بأس، لأن الفرائض أخذناها في أول الدروس. الأم لها حالتان، إما أن تأخذ السدس عند تعدد الإخوة وعند وجود الفرع الوارث، وإذا لم يكن هنالك إخوة ولم يوجد فرع وارث للميت، عند ذلك الأم تحصل على الثلث. وفي المسألتين الغراوين أو العمريتين فإنها تحصل على ثلث الباقي، وهي زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب. علينا فقط الآن أن نلاحظ بعض الملاحظات البسيطة جدا، وهي التي سنبدأ نمسح المسألة الأولى. لو وجد عندنا جد وشقيق وأخ بأب، عندما يزيد عدد الإخوة على 2، ماذا قلنا على مثليه؟ ثلث المال خير له، زادوا على 2، زادوا، نعطيه الثلث. فأصل المسألة من 3، سيأخذ الجد 1 والإخوة 2. لكن ماذا عندنا هنا؟ عندنا أخ شقيق وأخ لأب، فبعد أن عد الأخ الشقيق أخ الأب على جده، في هذه الحالة أخذ 2. والأصل لو كانوا إخوة أشقاء كل واحد منهم يأخذ 1، لكن بالنسبة للعد عند الحساب قال الأخ الشقيق للجد أنا وأخي 2 وأنت 3، خذ ثلثات. والآن بعد أن بقي ثلثان، قال الأخ الشقيق لأخيه لأبيه أنا أحجبك، فبقي الآن الثلثان للأخ الشقيق وحجب الأخ لأب فلم يأخذ شيئا. نفس المسألة لو كان عندنا جد وشقيق، جد وشقيق وأخت لأب، هنا الجد والشقيق لكن صار العدد اختلف، كان العدد على مثله الآن على نصفه. لماذا؟ لأن الأخت الأخوات مع الإخوة عصبات، ففي هذه الحالة سيعد عليه الأخت الشقيقة واحدة وكل واحد باثنين، أصل المسألة من خمسة، سيأخذ الجد اثنين ويأخذ الأخ الشقيق حصته وحصة أخته لأبيه لأنه يحجب الأخت لأب. سنأخذ مسألة فيها أخت شقيقة ما فيها أخ شقيق، جد وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأب أيضا. كم عدد الأخوات هنا؟ ثلاثة، أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأب ثلاثة، والجد باثنين، أصل المسألة من خمسة. تأخذ الجد يأخذ اثنين ويبقى ثلاثة للإخوة صورة الآن ثلاثة، لكن مدة طويلة، مدة الأول لتحت. نعم، هذه الثلاثة ستأتي الأخت الشقيقة ماذا لها؟ لا تحجبهم بالكلية، أعلى ما تأخذ الأخت الشقيقة ماذا تأخذ؟ إلى النصف، باعتبار إلى النصف سنضرب الخمسة باثنين بصيروا عشرة، أخذ الجد من العشرة أربعة، ماذا بقي الأخت الشقيقة؟ إذا كان نصف العشرة كم تساوي؟ خمسة، خمسة، ماذا زاد من الخمسة من العشرة؟ واحد، هذه تقسم الواحد بين الأختين لأبي. طبعا إذا حبينا نصححها مرة ثانية بنضربها باثنين وتصير عشرين، وبعد ثمانية عشرة واحد واحد. تلاحظون أن الأخت الشقيقة هنا ماذا أخذ؟ عشرة أضعاف، مشرط هكذا أخذت النصف، في الواقع لا يقال عشرة أضعاف، أخذت النصف كاملة. نعم، عندنا مثلا مسألة جد وأخت شقيقة وأخت شقيقة أيضا وأخت لأب، أنس يقولون للجد نحن ثلاثة وأنت باثنين، صارت خمسة، أصل المسألة من خمسة، اثنين للجد وثلاثة لمن؟ للباقي. الآن أختين الشقيقتين يأخذنا إلى الثلثين، صحيح إلى الثلثين، أكثر من الثلثين لا تستطيع الإخوة الأشقاء أن يأخذ. الآن نضرب أصل المسألة بثلاثة صارت خمسة عشر، يعني مقام الثلثين، اثنين في ثلاثة ستة. الآن العشرة نصيب الأختين الشقيقات يعني خمسة بخمسة ثلثين، ماذا بقي عندنا الآن في هذه الحالة؟ ثلاثة طبعا لا، هلأ الجد في هذه الحالة عندما أخذ ستة، الأختين الشقيقتين بدهم يأخذوا الباقي، لأنه الآن مسألة مقاسمة ستة ما بيطلع لهم العشرة، ماذا يأخذون؟ يأخذون الباقي وهو التسعة. الآن سنحول لأن المسألة لا ليس فيها عول، العول يكون بالفرائض. نعم، تسعة ما وصلوا إلى الثلث، تسعة. هل بقي شيء للأخت لأب؟ لم يبقى لها شيء. من أجل أن نصحح نضرب المسألة باثنين مرة ثانية. الآن جد شقيقة وشقيقة وأخت لأب وأخت لأب، عدد الشقيقات والإخوة لأب يماثل ضعف عدد الجد، صحيح؟ لأنه كل اثنين بواحد، وهو في هذه الحالة أصل المسألة من ثلاثة، ثلاثة، لكن هذه الثلاثة سيأخذ الثلث من الجد، والأختين الشقيقتين ماذا لهما؟ الثلثان، واحد بواحد. بقي شيء للأخوة الآن، هم نحط إلى الثلثين. في هذه المسائل وجدنا هنا في هذه المسألة لو أعطينا الجد الآن ثلث الماء وأعطيناه مقاسمة مثل بعض النظام، صحيح؟ ثلث الماء أو المقاسمة شيء واحد طبعا، ثلث الماء أو المقاسمة. هلا في المسألة السابقة لو أعطيناه ثلث، هنا لو أخذ هنا أخذ المقاسمة، نقول هنا الثلث في المقاسمة خير من الثلث، المقاسمة، أو لو من الثلث كان بدي أخذ 2 من 6 أخذ 2 من 5. في المسألة الثالثة هنا أخذ 2 من 5 أيضا، لكن في هذه الحالة 2 من 5 المقاسمة كان أفضل من الثلث. لو كان يريد أن يأخذ الثلث ماذا يأخذ؟ كان 10 من 30. تصور أنه صارت مسائل الجد والإخوة، لو أردنا أن نتوسع صار اختصاص بالفرائض يعني، لكننا إن شاء الله أعطينا يعني هذا النصيب حقه. بعد ذلك الشيخ ينتقل معنا إلى مسألة جديدة، قال: فصل. لا يتوارث مسلم وكافر، ولا يرث مرتد ولا يورث، ويرث الكافر الكافر وإن اختلفت ملتهما، لكن المشهور أنه لا توارث بين حربي وذمي، ولا يرث من فيه رق، والجديد أن من بعضه حر يورث ولا قاتل، وقيل إن لم يضمن ورث، ولو مات متوارثان بغرق أو هدم أو في غربة معا أو جهل أسبقهما لم يتوارثا، إلى آخر. المسألة الأولى في هذا البحث، عندما قلنا في بداية بحث الإرث هنالك موانع من الإرث، من جملة موانع الإرث الرق، القتل، اختلاف الدين، طبعا اختلاف البلدين في الحرابة والذمة، الردة، يعني يوجد عدة أشياء. لكن الآن مسلم وكافر، ومسألة المسلم والكافر هذه مسألة كثيرة. إذا أسلم رجل، أسلمت امرأة ولم يسلم من أهل، يعني ندخل في الإسلام من أهلها أحد أو من أهله أحد، ومات ولم يتزوج ولم ينجب، هل يوجد توارث؟ هل هو يرث منهم أو يرثون منه إذا مات؟ لا يوجد توارث ما بين المسلم والكافر، سواء كان الميت مسلما أو كان الميت كافرا، وكل ذلك بسبب نعنون له اختلاف الدين. ما دليلنا في ذلك؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. لا توجد موالاة بينهما، موالاة الدين أولى بكثير من موالاة القرابة. ألا ترى أن امرأة لو دخلت في الإسلام انقطع عقد زواجها بينها وبين زوجها، لا يتوارث مسلم وكافر. كذلك بعضهم يقول: هل من الممكن في قول أن نرث نحن منهم دون أن يرثوا منا؟ هذه مسألة اليوم ربما تأخذ حيزا في بعض البلاد العربية، يدخل بعض الأقباط مثلا في مصر وبعد ذلك حيل على القانون، من الممكن أن يأخذ إذا لم يكن اسمه مسجلا لدى الدولة في إعداد المسلمين فإنه يرث وهو يكون على دين الإسلام. بعضهم يقول هذه حالة تخص الزوج دون الزوجة، إذا كانت زوجته مثلا كافرة فنحن نرث منهم، نتزوج منهم دون أن يتزوجوا منا، كذلك يرى أن نرث منهم دون أن يرثوا منا، لكن الفتوى على الأول: لا توارث بين أهل ملتين. إنسان خرج عن الدين بسبب الردة، هذا الخروج عن الدين بسبب الردة، طبعا الردة تحصل بكم شكل؟ قلنا أكثر من مرة الردة تحصل بثلاثة أنواع، مهما كثر أشكالها ثلاثة: إما قول، وإما فعل، وإما اعتقاد. نأخذ القول، كان يقول مثلا لله شريك، أو أن يسب الله، أو أن يسب القرآن، أو أن مثلا يعني يفعل شيئا، أو يقول مثلا إن هذا القرآن محرف من تأليف محمد، إلى غير ذلك. هذه من أشياء الردة في القول. أما بالنسبة للفعل، أشياء كثيرة اليوم، أن يركع مثلا أمام تمثال معين أيا كان، لو كان بزيارة، بدبلوماسي، بكذا، هذا الركوع لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، أو أن يسجد لصنم عادتهم مثلا أن يجلسوا أن يتعبدوا فأحب أن يقلدهم. هذا التقليد في مسألة الكفر وفي العبادة كفر. أراد أن يثلث مثلا أن يجعل يده على صدره كما يفعل، فهذا من اعتقاد التثليث، آب وابن وروح قدس وإله واحد، أليس هذا من التثليث؟ عندما يرتد يأتي إلى الصليب مثلا فيعلقه في صدره، في هذه الحالة ماذا يكون؟ أيضا خرج عن دين الله عز وجل. أن يأتي إلى مصحف فيرميه في القاذورات والعياذ بالله، أو أن يطأه برجله أو ما شاكل ذلك، ردة ردة. إذن هذه ردة صارت عندنا بالفعل وعندنا بالقول، بالاعتقاد أن يعتقد ضمنا وهو جازم أن الله سبحانه وتعالى مثلا ليس قديما، هو حادث مخلوق، أن يعتقد أن الله ثالث ثلاثة، أن يعتقد بوجود أم لله، أن يعتقد بوجود ابن لله إلى غير ذلك. مجرد هذا الاعتقاد أيضا يخرجه عن دين الله عز وجل. مجرد ما مر بأحد هذه الأمور الثلاثة عند ذلك يخرج عن دين الإسلام، ولا يرث ولا يورث، ولا يرث مرتد ولا يورث، ويرث الكافر الكافرة. عندنا في حينا يوجد عدد كبير من النصارى، كانوا يأتون إلى مشايخنا حتى إلى عهد قريب، كلما صار عندهم وفاة لا يعرفون قسمة التركة، فيأتون إلى الشيخ ويقول لهم مات فلان وفلان وفلان، نصارى مع نصارى، كيف نوزع هذه التركة؟ فكان يوزع لهم التركة، حتى مرة قال إن هذه مسألة أراكم أنكم تغيرونها، قال لا ما تغير شيء، قال كنت عند الشيخ الفلاني، كان يعني راح واحد أحد رهبانهم دخل إلى إمام كان في جامع منجر مثلا اسمه الشيخ عبد الله الحداد، كان موجود إمام، وبعد ذلك أفتى له، وعندما سأل شيخا آخر فقال أفتى، قال لعل هذا الأخ الذي كان يعطي أخ من أم، قال نعم، قال الأخ دي أم هذا صاحب فرض والأخ الشقيق عصبة، قال بالفعل سبحان الله دينكم من 30 سنة ما تغير، حتى تلفظ بهذا اللفظ، قال ولا من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا ما تغير، يعني بقي الأمر كما هو عليه. اختلفنا في مسألة الآن، يترى كان عندنا يهودي مع نصراني، عند الإمام الشافعي يقول كلمة الكفر ملة واحدة، يعني عندنا الإنسان إما مسلم وإما كافر، مع أن كافر من نوع أول ونوع ثاني ونوع ثالث، لا، لذلك الكفار مع بعضهم يتوارثون والمسلمون مع بعضهم يتوارثون، ويرث الكافر الكافر وإن اختلفت ملتهما، لكن المشهور أنه لا توارث بين حربي وذمي. يعني الآن مثل بلادنا الآن يوجد فيها يهود يعيشون معنا، يوجد توارث، مات أحدهم يتوارث اليهودي من اليهودي، وفي إسرائيل بلد حربي يتوارث اليهودي من اليهودي، أين؟ في إسرائيل. لنفترض أنه يوجد أسرة هنا وأبناء عم هنا مات آخرهم، فهل نحمل هذا المال ونرسله إلى بلاد الحرب؟ لا نفعل ذلك. لماذا؟ لأنهم يتقوون بذلك المال، فلا يجوز لنا أن نورث الحربية من الذمي. لكن المشهور أنه لا توارث بين حربي وذمي، ولا يرث من فيه رق. الإنسان إما أن يكون رقيق وإما أن يكون حر، حتى لو كان مبعض، يعني أحيانا يقول بعض الناس عنده مال ما عنده إلا عبيد فقط، فقال كل عبيدي أحرار وله جزء من عبد، صار هذا الجزء حر؟ صار. يا ترى لو كان معه مال يكلف أن يشتري الباقي ويعتقه، لكنه لا مال عنده، صار هذا العبد مبعض، بعضه حر وبعضه عبد، ولا يرث من فيه رق حتى ولو كان جزء، حتى ولو كان جزء. والجديد أن من بعضه حر يورث، يعني إنسان كان نصفه حر ونصفه عبد، فكان قد اتفق مع سيده مهايئة، شهر هو يعمل وشهر يعمل لسيده، جمع مالا في حال الشهر الذي كان يعمل فيه لنفسه ثم مات. الآن من يرثه؟ مات وقد خلف في بعضه الحر مالا، نقول يرثه أقرباؤه الذين يعني يتصلون به بنسب، بنكاح، بأي شيء، ما داموا أحرار بهذا البعض. ولا قاتل، طبعا القاتل لا يرث طبعا القاتل من المقتول شيئا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس للقاتل شيء. أخواننا القاتل كإنسان استعجل بالإرث، من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. لكن عندنا باب أوسع، في باب القتل عند الشافعية باب أوسع، يعني عندنا القتل سيكون على الشكل التالي: إذا قتل عامدا لا يرث، إن قتل خطأ، فلان دهس والده سيارة خطأ، هل يرث؟ لا يرث. عندنا إنسان قاضي أبوه قاتل، حكم على أبيه بالقتل عدلا، هل يرث هذا القاضي؟ لا يرث. الصورة في إرثه أنه يرسل إلى قاضي آخر، والقاضي الآخر ماذا يفعل؟ هو الذي يحكم. بعض الناس شهود، شهد على مسألة قتل وقرأ قوله تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم. عند ذلك ذهب إلى القاضي فشهد على ما شهد على أخيه على أبيه، عند ذلك هل يرث هذا الشاهد؟ لو لم يشهد هذا الشاهد ما قتل قصاصا ذلك المقتول بحق، لا يرث. بقي عندنا المفتي، سألوا المفتي فلان فعل كذا وكذا وكذا ما حكمه؟ قال القتل. فخرج ذلك المقتول أبا أو ولدا أو زوجا أو كذا، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ هل يرث؟ يرث. لماذا؟ ما الفرق ما بين المفتي والقاضي؟ كلام المفتي لا يقتل الإنسان، يعطي حكم الله عز وجل. معنى ذلك كل من قال سئل عن علم عند ذلك ممكن أن يكتم العلم، لا، مسألة العلم شيء، لذلك المفتي عليه أن يظهر هذا العلم. وكلامه لو قال ألف مفتي الآن يقتل فلان، يرفع الأمر إلى القاضي فيقضي القاضي بالمعلومة التي أخذها من المفتي، لكن القاضي من القاضي؟ السلطة التنفيذية القضاء، السلطة التشريعية لا علاقة لها في مسألة التنفيذ. لذلك لو قال المفتي أو مثلا العالم سئل من قبل القاضي عن مسألة القتل فأجاب بالقتل فإنه يرث فقط، والباقي كل من تسبب في قتل هذا بالقضاء أو بغير القضاء فإنه لا يرث. ولا قاتل، بعد ذلك قال وقيل إن لم يضمن ورث، يعني إذا كان هذا القتل وقع قصاصا أو وقع حدا عند ذلك يرث. هذا رأي غيرنا من المذاهب، لكن المفتى عندنا أن القاتل لا يرث. سنقف عند مسائل هذه لا بد لها من شرح. كان بعض الناس يركبون في سفينة وقالوا إن السفينة غرقت وما سلم واحد منهم. بالسفينة في أب وابن، لكن في أبناء على الشط. في هذه الحالة الابن المتوفى مع ولد والده، هل يرث من والده؟ عندنا قاعدة، إذا لم نعلم التاريخ ولا تورث زاهقا من زاهق، ميت من ميت لا نستطيع أن نورثه. لكن لو أسعفوا إلى المشفى ثم أعلن طبيب المشفى مات الأب في الساعة السادسة صباحا، مات الابن في الساعة السادسة ودقيقة، الآن ورث الابن من أبيه ورث، وأولاده يرثون الآن هذه الحصة، ما تمتع بها مسألة أخرى، لكنه يرث ولو على فراش الموت، ما دام فيه حياة يرث. إذا عرف تاريخ الوفاة ما عندنا مشكلة. أيضا هذه مسألة في الزلازل، بعد انتهاء الزلزال نظرنا من مات، لم نعرف من مات قبل الآخر، فنحكم على الموت أنهم ماتوا دفعة واحدة، أو ذهبوا كما كانت العسكرية سابقا مثل يسموها سفر بردي، أن يذهبون والله 10 سنين 12 سنة إلى غير ذلك، هذه السفر بعد ذلك عاد الجيش، لكنه إذا أخبرونا مات فلان قبل فلان نرتب الإرث، وإذا قالوا والله ماتوا كيف، كل واحد كان في جبهة لا ندري كيف ماتوا، في هذه الحالة ماذا نقول؟ في هذه الحالة لا نورث بعضهم من بعض، سافروا إلى بلد وانقطعت أخبارهم ثم ماتوا، وصلنا الخبر أن من مات قبل الآخر قالوا لا ندري، أو اثنين قدامنا ماتوا أيهما مات قبل الآخر بيشبهوا بعضهم ما عرفنا مين اللي مات، إخوات توأم مثلا، من مات قبل الآخر جهل أسبقهما لم يتوارثا، لكن سنفعل كل ميت الآن، من الورثة الذين هم على قيد الحياة؟ هم الذين يأخذون التركة، ومال كل لباقي ورثته. ما حكم الأسير الذي انقطعت أخباره وترك مالا، وهل تقوم البينة بموته أم لا؟ نترك ذلك إلى الغد، والحمد